በመሆኑ ማመን የግድ መሆኑ وأن ذلك يجيكاكين كرب مهون لفترتاته لا يناسي عيد قرر فلوه خلاي مهون يبلاي مهونون الناء وفوقيته خلاي تعلمات بلاي مهونو قر عيد قرر وجوب الإيمان بقربه يجيكاكين كرب مهون من خلقه كفترتاته وأن ذلك يجيكاكين كرب مهون كفترتاته كرب مهون لا يناسي عيد قرر علوه خلاي مهونو قر علوه يبلاي الناء وفوقيته خلاي كسمات بلاي كمهونو قر عيد قرر عيد قرر قال رحمه الله الله يزن الله شونا إلى الله يزن الله شونا انبه إلى الله ابن تيمية وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجد وقد دخل جرسوان فكاتوان في ذلك بزوس جرسوان في ذلك الإيمان فجو كما منو ما ننك من نلوث فكاتوان بأنه قطاة قريب مجد قربنا من فتح مهونو በዚህ ማነን ራሱ ከኢማኑ እንደምንመጥብ ተመልክታት ተካፍቷል ይላሉ ከማጀማዓ በይነ ዳሪክ በዚህ መካከለ ራሱ አላህ ሁለቱንም ሰብስቦ ተናግሯል አላህ ቀሪብና ሙጂብ እንደሆነ ምን ብሏል ከቀውሪ ከሚለው ቃል ወኢዛ ተአለከ ኢባዲ የኔ ባሪያዬ ከጠየቀ አንኒ ስለኔ ተጠየቀ መሐመድ ፈኢኒ እኔ ቀሪቡን ቅርብ ነኝ ሙጂቡ መልስ ሰጣለሁ ዳዕወተ ዳዒ የፈጣሪን ሰው ጥሪ መልስ ሰጣለሁ ዳዳአን ሪባደ ረጀተ ለመነኝ ጊዜ ይላል ወቀውሉሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩም ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጌታችን ቅርብ ስለመሆኑ እንድብለው ተናግሯል እነለዚ ያ ተድዑነሁ የምትለምኑት የምትጠይቁት የምትዘክሩት የምታመልኩት ጌታ አቀረቡ ኢላ አሐዲኩም ወዲያንዳንዳችሁ ቅርብ ነው ምን ሆኖ ከራህለቲ ከጅመሉ አንገት የበለጠ ይላል ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወማ ዙኪራ የተዘረዘረው ኪታብ በቁርአኑ ውስጥ የተዘረዘረው ወሱና በሐዲስ ሙስ የተገረዘረ አለ ምን ቁርብ የጌታችንን ቅርብነት የሚጠቁም ወመዕየት የጌታችንን አብሮነት የሚናገር ላዩናፊ አይጣረም ማዙኪረ የተዘረዘረው ምን ዑሉዊ የጌታችን የበላይ መሆን ወፈውቅየቲ ከሰማያት በላይ መሆኑ አይጣረም የጌታችን ከምን ጋር አይጣረም የጌታችን የበላይነት የጌታችን ቅርበት ጋር አይጣረም ይሄ ይሄዳል ማለት ነው ይሆናል በትንሹ ቁጥር በጨረቃ እንኳን ይሆናል ብለናል فكيف بالله ولي الأعلى لا ينافي ما ذكر يتذر الزر أنك تتكتو نجر يتقرر من علوه كلايك مهون دارا يتقرر وقرآن فإني قريب مالتو للابطة فوق العرش كملو دارا يتقرر ما ذكر من علوه يجيكاشن يبلاي مهون وفوق يتي كسمات بلاي مهون دارا يتقرر من يجيكاشن قرر فإنه سبحانه أن الزفول التنقروش يتقرر للنانه عند أقل ከሰማያት ጋር ላይ ከሆነ ከጥረታቱ ጋር ቅርብ መሆን ላይገናኝ ይችላል እንዴ? ወላኪን በዚህ በትንሹ አፍጥር በጥረታ እንኳን ከኛ ጋር ነው የምንል ከሆነ ፈከይፈ ቢላሂ አልዓሊይ ተዓላ አላህ ደግሞ አጣጣራኒ ነገር አፍጥር ላይ የማይሆን ነገር ተፈጣሪ ላይ ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ለምን ለይከተንትሊሽ እኛ ላይ አይሆንም ማለት ስለአይሆንም ማለት አይደለም አይሆንም ማለት አይደለም فإنه سبحانه قرات التجبه وجهاته ليس كمثله شيء فسنين من مثل بالقراش الله في جميع نعوتي فمن يوم بهر سنين من مثل الله وهو الله علي يبلينه في بنوه قرب كمهنه قال قريب قربنه في علوه يبلي كمهنه قال قلبت أوني سنقل أشر وده ما برا لو سنقبع لما قرر المصنف مصنف بارقات قطو بزي مصنف بارقات قطو بزي وجوب الإيمان ማመን ዋጅብና የግድ መሆኑን ባረጋገጡ ጊዜ ለምን ማጀር ማመን ይዕሉውላ ከአላህ በላይነት ማመን ሱብሃነ ራሲ ተገባው ጌታችን የበላይነት እንዳለው ማመን ዋጅብነቱን ባረጋገጡ ጊዜ አላ ኸልቅ ከፍጥረታቱ በላይ መሆኑ ወስቲዋኢ አላ አርሽ ከአርሹ ላይ መሆኑ ከአርሹ በላይ መሆኑ ማመንን ባረጋገጡ ጊዜ ሌላን ነገር አስጠንቅቀዋል ማለት ነው ተገባናል لما قرر المصنف لكتاب الزجاج قرر جزي ابن تيمية رحمة الله عليه وجوب الإيمان ما من وجبال بلو قرر جزي فمن ما من جعلو الله فالله يبلاي النس على خلقه بفترة فاصلة يلو يبلاي النس واستوائه على عرش كعرش بلاي مهون ما من وجبال قالوا دوالا لإنهم قرر جزي نبها ما استنكت عفتوال من في هذا الفصل بزيه كفلوس عهم بيادنو كفلوس اندي بلوال الى انه يجب يوجب اللو دن ملو نقر اندي نتأنا كيكنا سكرة اندي نتتو عرقوال نبها ማነቃቃት ማለት ነው አነቃቅቷል ፈጠንቀቁ ብለዋል አላህ ፈውቀ አርሽ ነው ማለት ከፍጥረታቱ ሩቅ ነው ማለት አይደለም ሩቅ ነው ማለት አይደለም በዝፈስ በዝርዕቱ ይሄን ነው እንዴ ያደረገው ነበሐ ማነቃቂያ ተኩ አደራል ይሄ ፈስል በዚህ አሁን ባያድነው ርዕቱ ለአንሁ የጅቡ እንደሚወድብ እንዴ ያደረገው ማአዛሊከ ከዚህ ጋር ከምን ጋር አላህ ፈውቀ አርሽ ከመሆኑ ጋር لأنه قريب من خلقه كفترطات القرب مهمن مانا يجد مهمن وقوله يمي لو قال وقد دخل في ذلك بذيه اسكاتتان بمن هذه الإيمان بالله فالله كمامن اسكاتتان من الإيمان مامن مامن لأنه قريب يتاج القرب مهمن مامن فالله كمامن قال المجلال فالله كمامن قال إياذا المنسين أجبنا لهم የታችን ቅርብ መሆኑ ከተቀረታቱ በዚህ ማመን በአላህ ከማመን ይመደባል ለምሳሌ አርካኑን ኢማኒ ስንት ናቸው 6 ናቸው አይደል እነዚህን 6 የማይቆጥር ጣኢፋ ወይንም ፍርቃ የለም እያንዳንዱ ሁሉ አርካኑል ኢማኒ ሲፈጽም ይላል አንቱ ኢነቢላህ ወመላኢከቲ ወኩቱቢ ወሩሱሊ ሁሉም ይላል አንቱ ኢነቢላህ የማይላክ የለም ወላኪን አንቱ ኢነቢላህ ፈከሰኑ ኢነቢላህ ሩቡብየቲ ወኡሉህየቲ ወአስማኢ ወሲፋቲ ድርድረ ስትመለከት አቂዳ ላይ የሚወቀጥ አንተ ምን ይላል ማይል ማይል ወላኪን እንዴት ነው በአላህ መጣመ ሩብብያው ኡሉህያው አስማኡ ሲፋቱን አስተካክለ በሐዲስ በቁርአን እንደለጣ መቀበል ሆኖ ኢማን ነው በአላህ ከማመን ራሱ ይመደባል ምን لانه قريب الى خلقه አላህ ወደ ፍጥረታቱ ቅርብ መሆኑን ማመን በአላህ ከማመን ይመደባል ዝም ብሎ አላህ አለ ማለት ብቻ አይደለም ኢማን ማለት በአላህ ማመን ማለት አላህ የሚባል እቺ ምድር የፈጠረ ጌታ አለ ብቻ አይደለም ይደነቅ ምን በሩብብያ ይፈጠር ማለት ሩብብያ ላይ ማመን ብቻ ነው ወሉ ህጃይ ተጠቀና ባስማው ተፋቱ ተጠቀና እዚህ ማለት ስለዚህ ለዚህ ነው ወቀደፈለ ፊዳሊ አይፍል ኢማን ቢላ በአላህ ከማመን ውስጥ ይመደባል ይካተታል ምን አልኢማን ማመን ራሱ ቢአነው ቀሪብ ጌታችን ቅርብ በመሆኑ ምን خلقك ከፈጠረታቱ ቅርብ ነው ሙጂቡን መልስ ይፈጣል መልስ ፈጭ ነው ጌታችን ለዱዓኢህም የነሱን ጸሎትን መልስ ይፈጣል ለዒባደቲህ ለዱዓኢህም ለዱዓቸው መልስ ይፈጣል አላህ ملسي ستا كما جمع بين ذلك بذنك أكل الله راسو سبتبو تناظر قريب مجيب لنقل والله أي بين القرب والإجابة ملسي بمستقنا كرب مهونم الله راسو جلسوا في قولي بميلو قالوا من بميلو وإذا سألك عبادي باريك تيك محمد هوي عني سلني باريك تيك على الله ورد في قرآن مأتالك ورد مالك مأتالكنا في سبب نزولي ورد حديث درسوا حديث مطلع في سبب نزولي هذه الآية يتعنك تقرر لسبة مكنات فندوا ورد ورد ما لم يجمع مطلع ما لكنا في سبب نزولي هذه الآية يتعنك تقرر لسبة مكنات الله وإذا سألك عبادي عني فإني قرر نزيب وكد عبادة عن الملون على سنة عن رسول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند سود نبي مكانا فقال إن ده على الشيء سبب النزول هنا يا رسول الله يا الله ملاك سنه يا على الشيء አቀሪቡነ ረቡና የታችን ቅርብ ነው ነ ፈኑናጅ እንደበሚስተርን መንገረው አንድ ዒዱን የይስሩቅ ነው ፈኑናጅ ጥሪና ድርጋላቸው ፈክ ብለን እናገር ማለት ነው ሙናጃ ማለት የሚስተር በሽክሽካ መናገር ማለት ነው ይዳ ማለት ደግሞ ከፍተኛ ጥሪ ነው ምን አላቸው ያ ረሱላህ አቀሪቡነ ረቡና የታችን ቅርብ ነው ነ ፈኑናጅ በቅርበት በሽክሽካ መንገረው በውስጣችን መንገረው ድምጣችንን ዝቅ አድርገን መናገር አንተ አይዱ ለይስተቃመ ሩቅ ነው ከኑናዲ ጥሪና ድግጥዋል ያ አላህ ስለሚል ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ይጥጮ ማለት ፈሰከተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ዝማሉ መልስ እስከሚመጣ ፈነዘለት هذه الايه ይቻንቀጥ መጣ ምን فاني قريب اذا تعالك عبادي عني فاني قريب يجيب دعوه الداع دعوه الداعي ذا من الداعي كتقاري كميقراي سو قربنني على الله اجيبو ملسكت الله دعوه الداعي يتقارين طري ملسكت الله عباداد انين كلمنينا كتيقني على الله لذلك الله قريب الله قريب مع كونه فوق العرش فهو قريب الينا اذا كون الذنب اللي قرب يخلال اي نوع من الجندارتان يهي يسولج بحري انا ركر كهنا ان غير قرب لا يكون يخلال يسولج يسولج يسولج حتى راسه هون اكو بنايه بنملكته عند يميهون نجر قال والله عجب في لينا عطيده اجد بقى ما يكذب بالنجر عند نجر الله اذ قلت ابرو سنت ترى عالفه ስንት ባህር ስንት ሃይቅ ስንት ውቅያኖስ ሲን ገሎ የ የእንተናን የእንግሊዝን ፕሪሚየር ሊግ መለከታል ቁጭ ብሎ እማይሆን በቃ እማይሰወር ነገር ነው ይሄ እኮ ይሄ ታስተባል ይመጣል ብለው አይ ማውሳችን አያውቁም ሷሃባይና እድክ ነው እንግሊዝ ላይ የሚሰራን ዳይሬክት መመልከት እንደው ነጥብ በነጥብ ባሁን በተከንደው መመልከት አስብ ከዚህ ዝቁት ብሎ ማለት ነው ከሰላይ እኮ ነው በዚህ እኮ ስንመለከት ለአላህ የምናመጣው የምንረዳው ነገር ራሱ ኢምፖሲብል ላይ ሆን ብል ይችላል ሙስተሂል አይሆን አይደል እንዴ አላህ ማ አከውንህ فوق العرش فهو كريم للعباد ማይሆን ነገር ነው ሊሆን የማይችል ነገር ይያዝ መሬትን ጠቅለልን እንደቋስ ሲሽከረከር ይያዝ ሰው ልጅ ላይ ሳተላይት ላይ ከሳተላይት ላይ ማይሆን ነገር ይያዝ ለአላህ ደግሞ የማይሆን ነገር ይያዝ አላህ ደግሞ የማያደርገው የማይሰራው ለኛ ሊሆን አይችልም የምንለው ነገር አላህ ላይ አይደለም እሺ ምንም እንትራ አይመጣም ምንም አይከብድም ይህ ቅር የሚለው وهذا يدل يتقمن على الارشاد الى المناجات وهذا يدل يتقمن للشيء القران ايه على الارشاد الى المناجات مناجاه عندنا درجو جيتاتنا ياك تبلن بنقاتين قادرن بشكفتا عندنا نقرا دعاتنا بوسطاتنا ياو امام هنا دعاء تقادر بكونا اذا نجي فعلاني يتعال تجيب على بلز جاي راسهم نقرا راسي تنقرا الله የግድ ምረብ መረበሽልበትም እዛ አንተ ያ አላህ እዚህ እየፈገረኝ ያዱአት እናረግ ምን ጾቆና ማረብሽ ነው ምንድን ይሄ ማያስፈልግም ያለ ሰላቱ ከለም እርባኡ على انفسكم انكم لا تنادون اقم لا تدعون اقم ولا غائبا ሩቅ የሆነ ድንቁሩ አካል አይደለም ቅድም ታደርጉ ለራሳችሁ ዘን ትብላችሁ ዝከሩ ነው ያለት ነው ያለ ሰላቱ ከለም ወዲያ ይፈጠራል وهذا يدل على رافقكم من على الارشاد يمرن الى المناجات ንግቀት ብለማንሽውካቸው እንዳለብን ሲዱአ በዱአችን ጌታችንን ሙናጃ ምጥር ነው መንገር ያለብን ቢዱኒ ያለ ረፍዕ ሰውቲ ድምጽን ከፍ ያለ ማድረግ ከማፈቀው ለይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ እንደተናገሩ እነለዚ ተድዑነሁ ያ የምትጠሩት እኮ የምትዘክሩት አካል አቀረቡ ኢላ ሐዲኩም ወዳንዳችሁ እጅግ ቅርብ ነው ምን ሆነው ራህለቲ ከጅመል ወንደት የበለጠ ቅርብ ነው ይሁን ቅርብ ይሰማችኋል ያንዳንዷን ነገር ይሰማችኋል የምትናገሩትን ይሰማል የምትሰሩትንም ይመለከታል ስለዚህ ምንም አያስፈልግም ተከታተል የዚህ ማብራሪያ ደግሞ አልፋል ባለፈው ፈጥኑ ቀርተናል وفي هذه الايه በዚህ ካንጠቁ وهذا الحديث ይህ حديث دلاله على قرب الله تعالى وفي هذه الايه በዚህ ቀራናት አንጠቁ واذا سالك عبادي عني በሚለው አያ وهذا الحديث አሁን በቀራናው حديث ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق رحلته على واحد وفي هذه الايه بذي الثانيه وهذا الحديث ان بذي حديث دلاله مرجات قوماله من على قرب الله تعالى يجي كان قربت يتقوم ملكت الله من الداعي كان يلمنونا كان يذكروا اقر جهتاكين قرب مهون باجابته ملك بمسر وهذا القرب يجي جهتاكين قرب مهون لا ينافذ علوه የሱን የበላይነት አይጣረም አያፈጥም የበላይ መሆኑን አያፈጥም ቅርብ ነው ካላችሁ ከላይ አይደለም ማለት ነው አትበል ይሄ የሰው ልጅ ባህሪ ነው በቃ ከአርሽ በላይ ከሆነ እዚህ ቅርብ አይደለም የሰው ልጅ ባህሪ ነው አላህ ግን فوق العرش ነኝ ካለ በኋላ ቅርብ ነኝ ብሎ ነው كما جاء على حديث وكما انزل الله تعالى القران صحابه تجنبر صحابه تقبل فلسفنا يقلب بمعنينيو من حيمانة فلسفنا هيكفل حيمانة فلسفنا هيكفل فلسفنا لا عيهودين ما تفاصلتنا صاران ما تفاصلتنا إذن إنا مصدقو جهنيانا مؤتجر ورسين ستر الزل فلسفنا سجبارينو يتماره تزاق فلسفنا نمينا تفاصلتنا لوجيك نجر من ناسمنا لوجيك عقلنا نقل مبال نجر الله جهنيانا سنة مؤتجر ورسين مأهلاش من المنلو يهل كحابس يجبوت من دنو لوجيك نحكمات አንዲ ካሉት ነገር ስንገራይ ወላ ሎጂክን የማስቀደማቸው ነቅልንና አቅል ማለት ነው ነቅልና አቅልም ይባላል ነቅል ነብዩ ካሉ አሉ ግን አንድ ነገር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደተናገሩት ሐዲስ አለ ያን አንድ ዝንዶ ሐውስ ወተት ውስጥ ተገባባችሁ ምን አድርጓት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዛው ጠምሩት ነው አይደል ተባለ ለምን ባንኛው ክንፋ ምን ትይዛለች መጥፎ ባክቴሪያ ምን ጀርሞች ምናምን ትይዛለች በዚህኛው ደግሞ አንቲባክቴሪያው ተይዟል ማለት ነው ሁለቱንም ዘፍ ጨምሩት ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም والله ይህ ሐዲስ የሰማከው ሐዲስ ወዲህ ነው አለ ለምን ሲሉት ሰነዱ ዘይ ስለሆነ አይደለም እናንተ እንደው ስታስቡት እናንተ ስታስቡት ዝንብ እንኳን ተንኮል አስባ በቁሻሻው በኩል ወጥቷት ይባለ ምን አይነት አምሮ ነው ያለ እንደዚህ አቅላላት እንዴ አቅላላት ስለዚህ ይሄ حادث ضعيف መሆን አለበት አቅላችን ስላልተከተለ አርገባችሁ አክሱ والله ካናላ አቅላይ ይቀበል እንደዚህ አይነት ተንኮል ዝንብ ትሰራለች እንዴ እንደዚህ አይነት በስለት ከይታም ተታነው አለ والله ያጂ ያንቺ አታውቅም እንዴ ንጉስ ንጉስ እንዳላችሁ አታውቅም ፈራተኛ ነብ እንዳለ እዛ ውስጥ ይፈራከፍ ስለ እንዳላችሁ ካናላ ለዚህ ነው ማለት ነገር ይጅል ከሆነ ይጅል ሊነዳይ ከዳይ ቅርብ ነው ቢጃለቲ ይሄን ሁሉ እንዳለ ያጠፋፉት አቂዳውን መሰረቱን እንዳለ ያፈራረሱት ለምንድን ነው አቅልና ነቅል የሚባለውን ነገር አጋጨው ነቅል ምንድን ነው ሐዲስ ቁርአን ነው ነፍስ ማለት ነው አቅል ማለት ደግሞ ሎጂክ ሎጂክን የምታስቀድም ከሆነ ይሄ አእምሮ ስለማይቀበል ይችላል እንትንም ضعيف ያደረጉታል ሐዲስ ደጃል የደጃልን ሐዲስ ضعيف ያደረገዋል ለምን ግን ሐዲሱ صحيح ነው ወላኪን ضعيف ያደረጉት ደጃል የሚባለው ነገር እንትናም ሲፈራው ነበር ማን ምንም ሲፈራው ነበር ወማን ነብይ ኢላ ወቀድ አንደረ উመተው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ነብይ ያለፈ የለም እያንዳንዱ উመውን አስጠንቅቋል ምን ደጃል የሚባል ተጠንቀቁ ይላል ስለዚህ የዛም ጊዜ ሲፈሩት ነበር ዝም ብሎ ሆረር ነገር ነው የለም ነብይ የሚያስተላልፈው አይመጣም ያስተላልፈው ስለዚህ የለም ነው ፈርቶት ነበር የለም ኢብራሂምን ፈርቶት ነበር የለም ሙሳን ፈርቶት ነበር የለም እያንዳንዱ ነብይ አስጠንቅቋል ብለው ነብዩ በሐዲስ ስለተናገሩ ስለዚህ በእኛም ዘመን የለም አይመጣም ማለት ለምን ضعيف አደረጋችሁ አቅላችን ጋር አይሄድ እንዴ አይነት ነገር ነው አቂዳውም ላይ ገብተው እንደዚህ ያስተራሙ ምንዳይ ከዳይ ቅርብ ነው ኢጃበት መልስ በመስጠት ወአገል ቁርብ የጌታችን ቅርብ መሆን ላይናቀ በዕሉዋሁ ከበላይነቱ ጋር አይጣረርም አያፈርስም ይስሙ በላይነቱ አይጣረርም ወለያ ዘቃለ ሙሰንፍ ሙሰንፍ ያዘጋጅ እንዲህ ይላል ወማዱክ ይረክል ኪታብ ይወስና በሐዲስ በቁርአን የተዘረዘረ ምን ቁርብ የጌታችን ቅርብ መሆን ወመዕየቲ አብሮነቱ ከፍጥረታቱ ጋር ላይናቲ አይጣረርም ጥራሽ አይጣረርም ማዱክ ይረከ ተዘረዘረው ጋር ምን ዕሉው ከበላይነቱ ወፈውቂየቲ ከሰማያት በላይ መሆን العلو السلطة أتركوا على العلو الزاتم العلو السلطة مالا فوقية خبلاي مهونة خبلاي مهونة عايز أتركوا لأن الكل مكناتهم كلهم حقهم حينها كلهم حقنا أربعين يقولون أهو حقنا فعرش بلاي يقولون أهو حقنا هنا التحق أتكمت بلوه بيكرن المنطة اللي تقبلت شوانا بيكرن المنطة إذن انقوان ما يكرن نقرن بيكرن المنطة اللي تقبلوا على فلسة محققه هنا ጌታችን ስለዚህ ሰው ይችላል የጌታ ባህሪ ነው እና ተጋባናል አሁን ሐዲስ የማይቀየም እኛ ባህሪ ላይ መጥቶ ቢቃረን ጀነእ ልናደርግም ይችላል ጀነእ ካልተቻለ ወደ ነፍስን ልናፈርስ ይሄንኛው ኋላ ይመጣ ነው ያንኛው መጀመሪያ ይመጣ ነው ልናፈራርስ ይችላል ወላከና ጋር አይቀርም ሁለቱም ሐቅ ነው ሁለቱንም እንቀበላለን የጌታ ባህሪ ስለሆነ ደግሞ ቢቃረን እንኳን እንቀበላለን መቃረን ማለት ሁለት ኦፖዚት የሆኑ ነገሮች ናቸው ይሄንኛው አያፈርስም ቁርብ ምን قريب من الله فوق العرش من الله قلت تتعرى من قادي هون إذن إنك قبلها لأنك أنت هون إنك قبلها قلت محبك أجيك أبتن بحر الله يدد ميهيدان لمن ميهيدان ليس كمثله شيء من هذا لم تكن عن المثله لأن الكل هلهم حق نفسه والحق حق دينه لا يتناقض عن جمان دعي فرسل ولأن الله تعالى ممكن يكون ولأن الله تعالى الله ليس كمثل شيء سنين مثل يلم منا في جميع مؤتي ثمان من يوم بحر السنين مثل يلم منا ثمان من يوم بحر السنين مثل يلم منا يسولك جراك كمجم كهولة سنة فقصة سنة فقصة سنة ودارة سنة كمك الرشا وفق درس بوت حاطتر جراك من يهدي يسولك ولكن الله مع قوله فوق العد قريب إلى عباده لن يسونا أثنين ينأتي الله سيبقى معنى الجنين عي الجنين بسرر لذين عي كبدي አይ ከብድ ከብዱ ብታገኘው እንኳን በሰው ስለመዘን ነው በአላህ ስለመዘነው ግን አይ ከብድ ምንም አይከብድ ليس كمثله شيء እስኒ የሚመስል የለም ጀሚዕ ኡቲ በባህሪ ሁሉ እስኒ የሚመስል የለም ኡት ማለት አይ ሲፋት ማለትም በባህሪ ሲፋት ያለው መፈጠር ማንንም እየፈጠረ ነው ነፍስ ያለው ኡት ባህሪ ማለት ነው አይ ሲፋት በባህሪያቶች እስኒ የሚመስል ማንንም የለም فلا يقال ايتالم اذا كان كهونه جهتاكن فوق خلقه كفطرته فلي كهونه فكيف يكون معهم النفس غير انذ يكون خلال ايتال يقوم لان هذا السؤال مكنيت من طياقه ما شؤن يتفطر طياقه ان تصورين فلا تقرصبتنا خاطئ متوفته هنا قرصانه يتقرصبتنا سويه متونه ተበርቶ 12ኛው ሰው ያለተው ለግራውን ድሩ ይሄን ነገር አንተ ነው በተው አይቶ ነው ለምን አይቻልም ኢዛ ካነ ፈውቀ ፈልቂ የታከ ፍጥረታቱ በላይ ከሆነ ተከይፈ አረንደት የሆነ ሊሆን ይችላል ማአሁን ከነሱ ጋር እንዴት ሊሆን ይችላል የነጽያቄ የሚባል ጥያቄ መነሳትም የለበትም አይባልም لان هذا مكنيتهم يتياقي لان هذا السؤال يتياقي ناشئ يتفطر يتولد يتياقي انت تصور يخاف مكتوب كهنا املكاته مكتوب كهنا يتكاسات هنا املكاتنا هو قياسه سبحانه بخلقه هو قياسه سبحانه جيتان راسه ما تقيسنا بخلقه كفطرتات يا كفطرتات منزل سلالنا وهذا قياس باطل يهو دمو كمتي هنا ميزان كنت هنا ميزان لأن الله سبحانه مكان يتم تراك التجبه وجفاته ليس كمثل شيء السنين يمثل إلا منه هذا بنا عند نجر المكوى قريبنا نعم بفوق العشرين يهم كل صناعي صناعة فوق يهم كل سبات صناعي የሰማዩ ድንጋይ አይተናል አይደል? ባህር አለ አርሽ ራሱ የአርሽ ግዝፈት ራሱ ትክነቱ አለ ከዛ በላይ ሆኖ ይሄን ሁሉ ገልቆ ጌታችን አንመስነው እኛ ግን ከዚህ ጀርባ ያለው ማለት አታደ ማለት ነው እዚህ ጋናችን ባይስ ነው ፈልቁርቡ ቅርበት ወልዑሉ የበላይ መሆን ቅርበትና የበላይነት የጀሚዓኒ ይስተባተባሉ ሲሐክስ በጌታችን ላይ ይስተባተባሉ وعظمته يتاكم تعلق سلهم وكبرياء إفراته تجربه جيتها سلهم وإحاطته يتكبر سلهم وأن السماوات السبع سبع السماوات في يد بس الجلي كفردلة عندكم من جل فسرية في يد العبد فبارك سلهم فعند سو فريلي فعند سو مداف لين دالك كون من جل فسرية لا دعني تنيش نجر بس عم تنيش نجر እንዴት እንደዚህ እንደጌታችን ምን እንደማምጥ አጥራፍ ተሰውር ማድረጉ ራሱ የኛ ጥንቅላት አይችልም። ሰባት ሰላይ ሰባት ምንድን ነው? ምንም አይደለም ማተስኩት የሚወራከሽን ኢላሁ ያለሙሁ አንቺ ከጠል አባስልም የት እንደምትወርቅ መቼ እንደምትወርቅ ያውቅ እንጂ ይሄን ሁሉ ዓለም ሱብሃንአላህ አማዞን ወይም በሩሲያ ቦብ ከአማዞን ድረስ ያለን 11000 ኪሎ ሜትር አፋ ደናለ ይባላል እዛው ስንት ቅጠል ይወጣል አስቡ መቼ እንደምትወርድ የት እንደምትወርድ ለምን እንደምትወርድ ያው ብቻ ያን ሁሉ እየተመለከተ ሰዎችንም ያያል ሰዎችን እያየ አፋውስንም ያያል አንድን ሰው አንድ ያነጸው ማለት አፍሪካ ላይ ነው ከተከታተለ አውስትራሊያ ያነጸው ማለት ስንት ዓለም ያስተዳድራል ወፈውቀ ተደይፈን ሲስተማዋ ስንት ዓለም መላእክት አላህ ይሄንን ቁጭን ብላታችን አንተና እንፈነጃለን እንደምትለው ስለዚህ በቀላል አንሰውየው فالقربو قربتنا والعلو يبلا ينفي السميع عن السماع الشابو في عدك بسوء الصلاة للسبع سبو السلام إلى عظمتي حالات لحيانونا وكبيائي راكي من الجبا وجيثانونا وإحاطتي يحبب جيثانونا وأن السماوات السبع السماع في يده بسوء الزلاي بكمت السبع السماع فسردلة النجو من زرسرين في يد العرب فان دماريا السلاي اندالك يكون من زرسرين عام في مش مارتنا فكيف يستحيلوا ان تنفسهم لا يهون السلام عند الله يهون السلام في حقي يحطي زوريا من هذا يهي هنا بعض عظمته عنده كثير كثير لأنه يهي هنا أكل عند السلاي لا يهون السلاي جبتك فان فكيف يستحب عندك انتوسي بلي هنا عند الله يهون السلاي عندك جيتاتين قريب فوق العرش هنا قريب مهم عندك لا يهون السلاي عندك لا يهون السلاي تحطي فأكل من هذا يهي هنا بعد عظمته لأنه يهد هنا سبعة سمايات لقم من ذر فريق أن يقول كمهون قار فوق عرش كعرش بلاي كمهون قار ويقرب من خلقه كفترة فقار قرب مهون عند تاسف لهون السلام بعد عظمته يهون فيها بعد عظمته خلق للناوث عنده خلق للناوث سبعة سمايات لقم من ذر فريق يمنع بالحديثة بعد عظمتنا انت عظم النتاج لبعض عظمته يهون أصل قريب نظن من جهة مجمل من impossible سيادر دي شلا لا أكتبو سنين ورق اندورك أحمي أكل من سبعة سمايات مع علوه قريب بلن من النادر يهن إنه راسك يهن إنه مشاك مراسك يهن إنه مكونة يهن إنه مدين ما حجزنا جدنا بعض عظمته هنا حجال كتابة فكيف أرندك يستحيل وشيخة لهم عند الله يتشال الشلاة في حق من هذا يهبهون عقال بعض عظمتي حالك النفس يهبهون جيت هذا فكيف يستحيل أرندك حسك لهم الشلاة عند لا يهون الشلاة عند لا يهون الشلاة علي هنا الله كريم هنا عند لا يهون الشلاة في حق من هذا يهبهون بعض عظمتي كبروا لعجالنته كفل لعجالنته يهبهون أن يكون ما هون فوق عرش كعرش بلا يهون ويقرب من خلقه كفترة هاته قرب ما هون عنده لا يهون السلام كيف يسعى عند فلده وهو على العرش عرش لا يهون عند فلده وكفترة هاته عنده قرب لا يهون السلام عنده لا يهون السلام كيف كذلك إذا قلت شون يهى أكثر أبوامه بتعجبنا من التترجم كيف يسعى عنده عنده يستحيل عنده يسعى عنده يهون السلام عنده لا يهون السلام لهون عن لنجي على حق من هذا على حق من هذا على حق من هذا بعض عظمته نظر على حق من هذا من هذا مال من دين يه مالتنا الله انه من هذا المثاله يه جيتا على حق هذا الرب مالتنا هذا الرب بذي جيت علي عندك هستخدهون عندك لا يهون السلاة بعض عظمتي كفل إلى حجال الناس يأكل يهون جيتها عندك كسو السلاة يهين جل لا يهون السلاة جبت أسوال جبت جبت أسوال أن يكون مهون عندك لكبدي السلاة فوق عرشي كعرشو بلا يهون ويقرب من خلقي كفئرتات وكربات عندك هستخدهون السلاة في حق من هذا يهبهونه بعض عظمتي لأنه يهلي هنا عقال يهلي هنا جيت علي عند تحسك لهون السلاة عند لا ينكي السلاة ينكي السلاة كيف يسا عند فلد الكرب مهون وهو على العرش بعرش لا يهون وهو الله علي يبلاينه في دنوه كرب كمهون قال يبلاينه قريب كربنه في علوه يبلاي كمهون قال سبحانه راتي تجبه جيتاتنا وتعالى لأنها جالي جيتاتنا كما دخلت على ذلك نزيل كما دلت عند تقومت على ذلك نزيل يتاكين علي بكم ونقات كريم مهون عند تقومت على ذلك نصوص الكتاب والسنة في حديث الله القرآن تكتب وأجمع عليه علماء الملة يقودانا بكون تشل يزيك من قد بكون تشل تسمان طوال وأجمع تسمان طوال أجمع مالك إجمع نسمان عليه بزيها التبرى تسمان طوال علماء الملة يملوا بكون تسمان ملة مالا من دلو ودانا مسمر من قد مالك إسلاع يكون تشن ذلك تسمان طوال النجم معتبر هذا اللهم جهن جهن معتبر معتبر هذا اللهم في علماء الأمة حتى خلاف دامة أمفا إجمع عن خرق عدد الرزايد بارك إجمع عن تحوهده على عائد بارك لمن؟ لمن؟ لا يعتبرون الناس ثلاثة فوت فيه علماء السارج ثلاثة فوت ثلاثة خالق أون توت شبار وكتروا فيه ما رسكوا في القريب كتر شكرا نتنقى رأيك كتر وأجمع علماء عليه علماء لمن لا شبك وهو جتاكين علي كمهونو قال كريم مهونو من خصائصه لست لي خلال بحرين من خصائصه وهو يهي مالتنا يسمع وهو نساء وهو من دنيا لك كريم علي كمهونو قال كريم مهونو مالتنا وهو علي كمهونو قال كريم مهونو يبلاي كمهونو قال ودبارو شكر بمهونو من خصائصي لسي يستلي بحرينه سبحانه فرات تقبل جفت لسي يستلي بحرينه على الزم يبلاينه في دنوه عايتي حالي قربي كرب كمهونو قال يبلاينه من خلقه كفترفاته كرب كمهونو قال الله يبلاينه قريب دغمم قربنا في علوه هاي قريب من خلقه وده فطرتاته قربنا في حال علوه على عرشه فعرشون بلاي هنا قربنا قرب مهنو قلعي هذا بنادر ايه هو لك نجر نتناجر عاكسي تملكه ايه من اندال نتاك الله شو كفولي بسولي سن من ملكة عندي سو كجراوند لاي اقراو لتنجو من هنا هارتنجو فوق لاي متأرش وفوق لاي كوتا علي نوارد يبلاي نو جن قريب يبالا عارل نجراون دو قرب عارل بعيد علي ولكن بعيد كهارت انه جراون دي كانت عارل قريب لجراون ولكن አልጅ ነው አይደለም ይሄው አላህ አልጅ ሆኖ ቀሪብ ነው ቀሪብም ሆኖ አልጅ ሲመጣ ከላይ ለቆ አርሽ ለቆ የበላይነቱ ወደ ባሮቹ ሲቀር ከላይ እየመጣ ነው እንደዛ አይነት ካም እንደጣመ አልጅም ሲዱኑ ወይ ቀሪቡን ሲሁሉ ወይ ሁለት ነገራት ይቻላል ደቀቀላል አልጅም ሲዱኑ ወይ ማለት አይ ሲሐሪ ቆዲ ቅርብ ከመሆኑ ጋር ምን ያህል ከተቀራታቱ ጋር ቅርብ ከመሆኑ ጋር የበላይ ነው ደግሞ ቀሪቡን ቅርብ ምነው ሲዑሉው የበላይን ከመሆኑ ጋር አይ ቀሪቡ ምን ያህል ወደ ተቀራታቱ ቅርብ ነው ሲሐሪ ዑሉው ያለ አርሽ ከአርሽ በላይ ሆኖ ቅርብ ነው ቅርብ ምሆኑ ከላይ ነው አላህ አባ ቢላህ ከፊ ከሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ